في القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السعيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم المستمعين. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يسأل حول انتشار بعض الكلام الذي كتبه أحدهم حول ما يسمى بالقبوريين، الذي قال فيها بأن كثيرا من المتحدثين حول الموت وعذاب القبر ونحوه يتسببون في تعطيل مصالح الناس بسبب كثرة ذكر الموت وعذاب القبر، وأن الأولى عدم ذكرها على الناس كثيرا حتى لا تتعطل مصالحهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فإن كثيرا من الضلالات وارتكاب المحرمات إنما يحدث بالغفلة عن الآخرة وتذكرها. الإنسان إذا أحس أنه بنعمة غفل عن أمر الله، فالله يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الذي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر أن يتذكر الإنسان رحلته من هذه الدنيا، والمولى جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولا يتذكر الغد إلا والموت بوابة ذلك الغد. فذكر هذا الموت والتخويف به يردع النفس الجماحة ذات الغرور عن التمادي في جناحها. والذي ينهى عن ذلك إنما ينهى عما يحمل الناس على الاستقامة ويدفعهم عن موجبات الغفلة ودواعي الفساد والضلال. الناس محتاجين لمن يبشرهم بالله ويخوفهم من عذابه وينذرهم من ساعة انقطاع الأمل وانغلاق باب العمل. والذي يسلك مسلك الحمل على الغفلة والانشغال بالدنيا عن الآخرة إنما يدعو الناس إلى ما يضرهم. الموت لا يأتي دائما وراء مقدمات وأحوال. كم من مؤمن أداء أعمال صالحة فاجأته النية قبلها، كم راسم خطط لمستقبل دنيوي أو ديني سوف فغفل فاخترمته المنية بمصادفة الأجل ولم يتمكن من التدارك. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا تذكر الموت وسكراته. والذي يدعو إلى الغفلة عنه لا يدعو إلى هدى، حتى لو عمر الدنيا في الانشغال انشغالا تاما بعمارة الدنيا داعا للغفلة عن عمارة الآخرة، والدار الآخرة هي دار القرار، هي التي أمدها لم نهاية له ونعيمها أو شقاؤها بالغ الخطورة. فنسأل الله يهدينا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. أحد الأشخاص أخذ ولدا من الملجأ وكفله إيمانا واحتسابا، هل له أجر خاصة أنه ليس له ولد؟ وهل تستمر أو يستمر الولد معهم حتى بعد أن كبر، علما بأن زوجته تتحجب منه ولكن تكلمه وتخدمه بحكم أنها هي التي ربت؟ أن تكليمه تكليمها له وخدمته بما تخدم المرأة ممكن بيتها مع الحجاب وانتفاء أي خلوة إذا كان قد ملأ فلا حرج وهو من الإحسان، لكنه في الأرض رجل أجنبي لم يحصل له رضاع من إذا أرضعت سارة بالنسبة لهذه المرأة رضيعها من محارمها، فعليها أن تلتزم برخصة الحجاب وأن تتجنب أي خلوة به إذا كان قد ولى. وأما استمرار إحسانه عليه فهو بحول الله من أسباب الثواب، لكن ينبغي أيضا أن يشعروه بأنه ليس ابنهم وأن يسجل بطاقاتهم من نفس العائلة من يلتمسون له اسما أنه فلان بن عبد الله وأمثال ذلك. الله أعلم. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة هذه العبارة؟ بذلت جهدي والباقي على الله. هي في مقصدها صحيح، لكن الكل على الله، لا ينفع الجهد إلا بتوفيق الله، فكم من جهد يعود على صاحبه بالدوار، فكم فوت العمل بالمصالح، ولربما جاء القعود بالمصالح ولله في خلقه شؤون. أحسن الله إليكم. هذا أسامة من جمهورية مصر يذكر بأنه قام بالدخول على مواقع إلكترونية لبنوك وشركات، يقول أخذت مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي 1,000,000 جنيه واستنفدت هذا المبلغ ولم يبق منه سوى 200,000 تقريبا، هل يجب علي أن أعيده أم أستثمره حتى أستطيع إرجاع كامل المبلغ الذي أخذته من الشركات المذكورة ثم بعد ذلك أقوم بإرجاعه؟ هذا لا شك خيانة، والخيانة محرمة، ومسلم في أشرف أعماله نهي على الخيانة، يقول الله إلا تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والحديث أدي الأمانة بمن ائتمنك ولا تخن من خانك. العدوان محرم، ومع ذلك لا يبادل العدوان بطريق خيانة، وإنما يبادل رد العدوان بالمقابلة إذا كان يقدر فلا يحل الإنسان أن يخون بأخذ مال من عدو أو صديق. فجرأتك على استلاب أموال عن طريق قدرتك على الدخول على حساباتها نوع من الخيانة، فيجب عليك أن تتوب إلى الله. استعمل قدرتك فيما يفسد على الظالمين أعمالهم ويمنع كيدهم ويوقف نمو تجاراتهم، لأن الظالمين المعتدين مستمري الاعتداء على المسلمين، كل ما يفعل لقصر عدوانهم وقهر اندفاعهم ابتغاء مرضات الله نوع من صالح الأعمال. أحسن الله عليكم. إذا استطاع الدخول على، وهذه مجموعات من الشباب يستطيعون الدخول على المواقع التي تسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقومون بإفساد مواقعهم بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها بعد ذلك من باب دفع شرورهم عن الأمين من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ نعم، هذا من دفع العدوان وقطع باب الفساد. فإذا علم الإنسان أن أحدا من الناس أو جماعة من الناس تنشر ضلالا وتدعو إلى فساد وإلحاد، ولا سيما في مواقع هذه المعلومات المستحدثة، فاستطاع أن يقطع عليهم الطريق ويوقع أعمالهم في متاهات الضياع يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله عليكم. هذا إبراهيم أبو حامد عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى والرجز فاهجر؟ الرجز في هذه الآية الشرك. الله أمر نبيه أن يهجر الشرك يتركه، والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأمته، إلا ما اختصه الله به من أوامر وهي محدودة قليلة، وإلا فجل أو كل ما أمر الله به نبيا فهو أمر لنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم معه. الله عليكم. يسأل عن الأيام التي يستحب للإنسان أن يصومها مع ذكر فضلها. الأيام التي يستحب أن يصومها هي أيام الست من شوال، من صام رمضان أطلعه ستا من شوال كان فصيام الدهر. صيام الأيام البيض وهي اليوم 13 و14 و15، صيام يوم الاثنين والخميس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب فضلها فقال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ويوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال، يوم عرفة من غير الحاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفر احتسب على الله ان يكفر بصيام عرفة السنة التي مات والسنة القادمة. يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم، يقول احتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله ان يكفر يعني به بصيامه السنه معظمها زائفة. هذه هي الأيام المحددة، وأما المجملة إذا تحديد يوم فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وفيما يتعلق عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قال لك في عشر ذي الحجة ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. الصحابة يعلمون أن الجهاد في سبيل الله وهو قتال الكفار لحملهم على الكف عن محاربة الدعوة إلى الله وترك سبيل الدعاة يدعون الناس إلى الهدى، فظنوا أنه لا أفضل منه، فقالوا للنبي ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا وجه ما يتعلق بالصيام، أو صيام يوم وترك يوم، أو صيام ثلاث يومين وإفطار يوم كما في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أحب أن يصوم الدهر كله، فقال له الذي لا تفعل صم ثلاثة أيام من كل شهر البيض، قال أعطيك أفضل من ذلك، قال صم كذا إلى أن قال له صم يومين يوما وأفطر يومين، قال أعطيك أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أعطيك أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ذلك صيام داود. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود، وأن أفضل الصلاة أي التهجد صلاة داود. كان ينام نصف الليل يتهجد ثلثه وينام سدسه، فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله، والله أعلم. أحسن الله عليكم، هذه رسالة وصلت من أمستردام من هولندا، بعثها أحد الإخوة المستمعين هناك يذكر بأنه يقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى في بلاد أوروبا ويرافق حملات الحج التي تخدم كل عام حرصا منه على إعانة حجاج بيت الله الحرام من إخواننا المسلمين من دول أوروبا ممن لا يجيدون العربية، فيقوم بتعليم وفق السنة المطهرة. وكعادتي قبل سفري أزور بعض إخواني وأودعهم في زيارتي، قمت بزيارة لأحد هؤلاء الإخوة المقربين إلي ممن من الله عليهم بالإسلام مؤخرا، وهو في حالة شديدة من المرض وفي ظروف صعبة في أوروبا منذ أكثر من 15 عاما، ولا يستطيع أن يخرج من مكان إقامته لا إلى بلده ولا إلى أي بلد آخر. وعند رؤيتي له ذكرته بالله تعالى وفتحت له باب الرجاء، فإذا به يبكي ويعرض علي أن أقوم بأداء الحج عنه هذا العام لأنه لم يتمكن من أداء الحج، فعزمت أن أقوم بالحج له، وفعلا قمت بالحج له، فلما عدت إلى به قد انتقل إلى رحمة الله. سؤالي في حكم الحج لصديقي هذا، حيث أني صرفت أعمال الحج له وكنت أنوي أن يكون الحج لخالي المتوفى، هل يصل الثواب له رحمه الله، وماذا عن نيتي السابقة؟ نيتك السابقة أرجو أن الله جل وعلا ييسر لك أن تحققها، وهي الحج عن خالك. وأما إشعارك بهذا الرجل الذي بكى لأنه لم يتمكن من حج بيت الله الحرام، فإن ذلك يحسن منك لا يفوتك أجر ما عملت، ورحمة الله واسعة. فالحج عن مريض لا يرجع برؤه أو من مات من المسلمين يجهل عن من حج عنه ومع ذلك يثاب مؤدي هذا الحج، فأنت إن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم. هذا وهيب بن ناصر يمني يذكر بأنه يعمل في مؤسسة تجارية لها حساب في أحد البنوك التي تتعامل بالفوائد الربوية كما ذكر. غالب تعاملنا مع الزبائن إيداع النقود على حساب المؤسسة في هذا البنك، فهل عملنا هذا جائز لمجرد أننا نقوم بإيداع المبالغ التي نحصلها من الزبائن، أم الواجب ترك هذا الحساب، وهل علي إثم وأنا موظف في هذه المؤسسة؟ إيداع الأموال في اسم المرابحة بالربا هو من التعاون على الإثم والعدوان، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه أي كاتب عقوده وشاهديه، وإنك بإدخالك المال في باب الربا لكسب هذه الفوائد الربوية لا أراك تقل عن عمل الشاهدين، فإن شهادة الشاهدين توثيقة لعقد الربا والاستحصال الراغب في كسب الربوي كسب الربا لتحصيله لو ما طلع المدين بالربا، وإدخالك المال في الموقع الذي يحصل الربا ليس بأقل من ذلك، ونسأل الله لنا جميعا العصمة والتوبة وقبولها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد من أم خالد من الطائف، تقول لأنها مصابة بالزكام وهذا الزكام يتكرر ولا تستطيع إدخال الماء في الأنف إلا في إحدى فتحتي الأنف، فهل ينزل ذلك أثناء الوضوء أم لا؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما لا تقدرين عليه لا يترتب عليك فيه إثم عند عدم فعله، لأن مناط الأجر والعقاب إنما هو مع القدرة ومع انتفائها، يوجد الأجر بمجرد النية ولا يوجد العقاب إلا بالعمل، فمرتكب السيئة لا يجزى إلا مثلها، والمحسن يضاعف له الإحسان على قدر رجاحة إيمانه وصدق إرادته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء العلى أبو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.